كان يقول نرجو من سماحتكم أحسن الله إليكم أن تبين لنا حكم استعمال التمثيل في الدعوة إلى الله في تمثيل أشخاص الصحابة وبعض العلماء وبعض العصاة وجعلهم في مشاهد ومسرحيات تخدم الدعوة إلى الله وجزاكم الله خيرا. التمثيل لا يجوز لأنه كذب، من يمثل نفسه عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو الصديق أو عثمان أو فلان أو فلان أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم لا يجوز، هذا كذب. ولكن يدعو إلى الله، قال الله قال رسوله، قال عمر قال الصديق قال عثمان قال الصحابة، ينقل الكلام. أما يقول أنا عمر أو يمثل نفسه بالكافر أبو جهل أو أتها بالربيعة فلان قال كذا وقال كذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.